الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا آخر حديث ساقه رحمه الله تعالى في باب فضل الوضوء، وهو من أعظم الأحاديث الواردة في هذا الباب، وختم به لما فيه من السنن التي تشرع بعد الوضوء من الشهادتين والدعاء. وهذا أكمل ما يكون في وضوء العبد، أن يأتي بوضوئه تاما، يسبغ الوضوء، يكمل الوضوء وفق السنة، ثم يأتي بالشهادتين، ثم يدعو بهذا الدعاء الماثور. فهذا أكمل ما يكون في هذه العبادة الطهارة التي بين يدي الصلاة. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الطهارة التي تهيئ العبد لهذا الوقوف العظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى، ينبغي على العبد أن يعتني بها عناية تامة. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الذي ختم به المصنف هو من أجمع ما يكون وأهم ما يكون في هذا الباب، باب الوضوء، وأيضا الفضل العظيم الذي يترتب عليه. قال رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء. يبلغ أو يسبغ هما بمعنى واحد، والمعنى أن يتمم الوضوء وأن يكمله وفق السنة، مثل ما مر في حديث عثمان قال: من توضأ كوضوئي هذا. كوضوئي هذا، إسباغ الوضوء هو أن يعمم الماء على أعضاء الوضوء بحيث يصل إليها إلى جميع الأعضاء، كل عضو، اليدين إلى المرفقين، الرجلين إلى الكعبين، الوجه. يعمم الوضوء غسلا لما يغسل ومسحا لما يمسح، يكمل ذلك ويتممه. وأيضا يعد من الإسباغ الذي هو التكميل والتتميم أن يثلث، يعني يغسل الوجه ثلاثا، يتمضمض ثلاثا، إلى آخره. فهذا التكميل للوضوء له شأن عظيم، تكميل للوضوء شأن عظيم، له شأن عظيم. والتفريط أيضا خطره جسيم. النبي عليه الصلاة والسلام رأى في عقب رجل لمعة مقدار قليل جدا لم يصل إليه الماء، قال: ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. فالإسباغ له شأن عظيم جدا وثواب جزيل، والتفريط أيضا أمره خطير، ولهذا ينبغي على العبد أن يعظم العناية بالطهارة وأن يهتم بها وأن يحرص على تكميلها. وأنا أوصي نفسي وكل مسلم بهذا الحديث، حديث عمر. حديث عمر هذا حديث عظيم، له شأن عظيم جدا في باب الطهارة. استمع إلى الحديث الآن مرة ثانية ثم نتكلم عليه. عن عمر، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. جمع هذا الحديث ثلاثة أمور، جمع هذا الحديث ثلاثة أمور هي غاية في الأهمية في الطهارة. ينبغي على العبد في كل مرة يتطهر أن يعتني بهذه الأمور الثلاثة: العاقبة والثمرة والأثر والفائدة. فتحت له أبواب الجنة الثمانية، لو لم يأتي في باب الطهارة إلا هذا الحديث لكفى فضلا، كيف وقد مر معنا فضائل عظيمة، لكن لو لم يأتي في الطهارة إلا هذا الحديث لكفى به دلالة على فضل الطهارة وعظم شأنها وعظم ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، هذه ثمرة من أعظم ما يكون. جمع هذا الحديث أمور ثلاثة، جمع هذا الحديث أمور ثلاثة ينبغي على المسلم أن يعتني بها في كل مرة يتوضأ. الأمر الأول إسباغ الوضوء، الأمر الأول إسباغ الوضوء، والإسباغ هو التكميل التتميم بحيث يعمم مثل ما تقدم الماء جميع أعضاء الوضوء، غسلا لما يغسل ومسحا لما يمسح، وإن كرر ثلاثا هذا أفضل، إن كرر ثلاثا فهذا أفضل. فالأمر الأول الإسباغ، إسباغ الوضوء. والأمر الثاني عقب الوضوء يأتي بالشهادتين، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يأتي عقب الوضوء بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وهي شهادة لله بالوحدانية، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يدعى إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله. هذا هو معنى لا إله إلا الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فشهادة لا إله إلا الله فيها التوحيد، فيها التوحيد للمعبود سبحانه وتعالى بإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن محمدا عبده ورسوله، هذا فيها الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. فشهادة لا إله إلا الله فيها تجريد التوحيد، وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وفي تجريد التوحيد خلوص من ماذا؟ من ضده وهو الشرك. وفي تجريد المتابعة خلوص من ماذا؟ من ضدها وهي البدع والأهواء. فانظر الآن ماذا اجتمع لك لما أسبغت الوضوء وأتيت بالشهادتين. حصل لك الآن بالوضوء طهارة البدن ونقاءه ونظافته، وإذا جئت بالشهادتين حصل لك، إذا كنت تقول الشهادتين محققا لمعناهما، حصل لك الطهارة من الشرك بشهادة لا إله إلا الله، والطهارة من البدع بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآن طهارة وطهارة وطهارة كلها تجتمع لك تهيئك للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنت في تمام الطهارة على أشرف حال وأحسن حال. ثم إذا قلت بعد ذلك اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، قولك في دعاك اللهم اجعلني من التوابين هذه طهارة رابعة من الذنوب، هذه طهارة رابعة من الذنوب، اجعلني من التوابين فهذا فيه التطهر من الذنوب. الآن بالوضوء بهاتين الشهادتين والدعاء الذي بعده يحصل للعبد طهارة البدن والطهارة بالتوحيد من الشرك والطهارة بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدع والأهواء، وبسؤال الله أن يجعله من التوابين الطهارة من الذنوب، أصبح العبد على أشرف حال يقف فيها بين يدي ربه سبحانه وتعالى وهو في تمام الطهارة، هو في تمام الطهارة. ولهذا ينبغي على العبد أن يعتني بهذا الحديث، أن يعتني بهذا الحديث في كل مرة يتطهر، يجمع لنفسه الأمور الثلاثة: إصباغ الوضوء، عقب ذلك الشهادتين، عقب ذلك الدعاء، هذا الدعاء الماثور وهو ثابت. قالوا في وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه الزيادة ثابتة، فيأتي بها بعد الشهادتين يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم. قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: جمع في هذا الحديث بين طهارة الظاهر بالوضوء وطهارة الباطن بالتوحيد وسؤال التوبة والتطهر من الذنوب والآثام، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن ثواب هذا العمل دخول الجنة من أي أبوابها شاء، وبالله التوفيق. نعم، ثواب هذا العمل يعني بجمع هذه الأمور التي جاءت في الحديث، جمع هذه الأمور وهي في الجملة ثلاثة: إصباغ الوضوء هذا واحد، ثم عقبه الشهادتين، ثم عقبه الدعاء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الثمرة والثواب على ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. وهذا الحديث فيه التنصيص على أن أبواب الجنة ثمانية، أبواب الجنة ثمانية، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالدخول من أبوابها بفضله ومنه. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب فضل الأذان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. قوله الاستهام أي الاقتراع، والتهجير التبكير إلى الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الأذان. باب فضل الأذان. الأذان هو النداء للصلاة إعلاما بدخول وقتها، وينادى في اليوم والليلة خمس مرات للصلوات الخمس، وهذا النداء الذي هو إعلام بدخول الصلاة إنما يشرع فقط في الصلاة المكتوبة، وغيرها من الصلوات لا ينادى لها بهذا الأذان، لا الكسوف ولا الاستسقاء ولا صلاة العيد ولا غير ذلك، هذا خاص بهذه الصلاة التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده خمس مرات في اليوم والليلة. وكما قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها أوقات محددة، والناس في أعمال وفي مصالح وفي تجارات وفي إلى آخره، فإذا دخل الوقت يرفع الأذان، يرفع الأذان إعلام للناس بدخول الوقت، ورفع الأذان تنبيه لكل مستغل بأي عمل من أعمال دنياه ومصالحه أن هذا الموضوع أشرف موضوع الذي هو الصلاة دخل وقته، فتتوقف الأعمال وتتوقف المصالح ويبدأ الإنسان بمشروع الصلاة. ولهذا ينبغي أن يعظم الأذان، أن يعظم الأذان وأن يكون له قيمة عظيمة كبيرة جدا في قلوب الناس، خلافا للواقع في حال كثير من الناس يؤذن المؤذن ولا كأن شيئا وجد، إن كان في حديث فهو مستمر في حديثه، وإن كان في حتى بعض في له مستمر في لهوه ولا كأن شيئا حدث، مع أن الذي ينبغي على المسلم كما سيأتي معنا في الأحاديث إذا رفع الأذان أن يستمع للمؤذن وأن يقول مثل ما يقول، حتى لو كنت تقرأ القرآن الكريم، حتى لو كنت تقرأ القرآن الكريم أفضل الذكر، السنة أن توقف القراءة إذا أذن المؤذن، أن توقف القراءة وأن تستمع وأن تقول مثل ما يقول المؤذن. وعند العلماء في هذا الباب قاعدة في باب فضائل الأعمال، الأفضل في الأعمال في كل وقت، الأفضل في العمل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت، فوقت الأذان أفضل عمل تقوم به أنت تستمع للمؤذن وأن تقول مثل ما يقول، وأن تقول مثل ما يقول. فالأذان شعيرة عظيمة جدا، شعيرة عظيمة جدا، وهو دعوة تامة فيه التكبير تعظيم لله عز وجل، وفيه التوحيد، وفيه الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وفيه الترغيب والحث على الصلاة والإقبال عليها، حي على الصلاة، وفيه أيضا ترغيب في الأجور العظيمة التي تترتب على الصلاة، حي على الفلاح. فهي كلمات عظيمة وهي دعوة تامة كاملة، فينبغي أن تعظم هذه الشعيرة، وأيضا ينبغي أن يدرك فضلها، فضل الأذان، وأن المؤذنين الذين شرفهم الله سبحانه وتعالى شرفهم الله عز وجل بالأذان هم بهذا العمل في شرف عظيم للغاية وفي سبق. وسيأتي معنا أن المؤذنين أطول أعناقا يوم القيامة، وفضل الأذان فضل الأذان تفصيلا وما يترتب عليه من الثواب عظيم جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في الحديث يقول لو يعلم الناس، يعني المدخر والثواب الذي للمؤذنين عند الله سبحانه وتعالى، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا ويجعلوا بينهم قرعة من الذي يأخذ الأذان لاستهموا، من أجل أن يدركوا هذا الفضل العظيم للأذان. وقد جاء في الباب أحاديث كثيرة، ساق المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة طرفا منها، منها هذا الحديث الذي بدأ به، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، النداء أي الأذان، النداء أي الأذان، لو يعلم الناس ما في النداء أي ما في الأذان من فضل، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في الصف الأول من الفضل ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الاستهام الاقتراع، عندما يتزاحم على شيء معين وكل يدعي أنه له، الذي يحسم الأمر إذا ما كان هناك بينة وعلى الأحقية والأولوية تعمل القرعة، لأنها هي التي تحسم بها الخصومات في مثل هذه الحال. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني ما وجدوا حل لحل التنازع بينهم في من الذي يؤذن وأنا أولى، وكل يقول أنا أولى وكل يقول أنا أحق لو يعلمون الفضل. وكذلك الصف الأول، لو يعلمون الفضل لتسابقوا لي، كل يقول أنا أحق بهذا منك. قال ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، أي يعملوا بينهم قرعة لاستهموا. ولو يعلمون ما في التهجير، التهجير التبكير للصلوات، الصلوات الخمس كل صلاة يبكر لها، يبكر لها، لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، لاستبقوا إليه أي تسابقوا للتبكير وتنافسوا في ذلك، لو يعلمون أي ما فيه من الأجر، لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح أي من الأجر لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. لو يعلمون ما في العتمة صلاة العشاء والفجر، صلاة الفجر، لو يعلمون ما في هاتين الصلاتين من الفضل لأتوهما ولو حبا، أي على الركب لعظم الفضل الذي جعله الله سبحانه وتعالى للمعتني بهاتين الصلاتين. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول أي من الخير والبركة، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه أي على ما ذكر من الأذان والصف الأول لاستهموا عليه أي اقترعوا. قال العلماء: في الحض على الصف الأول المسارعة إلى خلاص الذمة والسبق لدخول المسجد والقرب من الإمام واستماع قراءته والتعلم منه والفتح عليه والتبليغ عنه والسلامة من اختراق المارة بين يديه وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه وسلامة موضع سجوده من أديال المصلين. والصف الأول عند الكعبة هو الذي يلي الإمام على الصحيح وإن كان أبعد من الكعبة. قال: هذه فوائد عظيمة جدير أن تتأمل، يعني لمن يكرمه الله عز وجل بالعناية بالصف الأول يحصل كل هذه الفضائل التي ذكر. ومن هذه الفضائل قوله سلامة البال من رؤية من يكون قدامه، من رؤية من يكون قدامه. أحد السلف ذكروا في نسيته الآن، ذكروا في ترجمته، قال ما رأيت ظهر شخص في صلاتي منذ 40 سنة، منذ 40 سنة ما رأيت ظهر شخص، يعني أنه دائما في كل صلواته في ماذا؟ في الصف الأول. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. ثم أورد هذا الحديث عن الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لما مد المؤذن رأسه ورفعه يعلي الصوت بالأذان حتى يبلغ مدى صوته المسافة العالية، يرفع الصوت بالأذان، جزاه الله يوم القيامة من جنس عمله، والجزاء من جنس العمل. فلما كان هذا عمله الشريف كل يوم 5 مرات يرفع رأسه ويرفع صوته بالأذان حتى يبلغ مدى الأذان المسافة البعيدة، جزاه الله من جنس عمله بأن المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة، أطول أعناقا يوم القيامة. وهذا فيها هذا فيه علو شأن المؤذن يوم القيامة وعلامة على فضيلته ومنزلته الرفيعة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله أطول الناس أعناقا، قال النضر بن شميل: إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق. العرق إذا كان في ذلك اليوم، الناس يتفاوتون في مسألة العرق بحسب الأعمال، يعني منهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يكون العرق إلى وسطه، ومنهم من يكون إلى ركبته، ومنهم من يكون إلى كعبيه، يتفاوتون في ذلك بحسب الأعمال يعني مثل ما أشار بعض أهل العلم أن الأذان هذا شرف عظيم للمؤذن وطول في عنقه يوم القيامة، ويتضمن السلامة في ذلك اليوم من العرق الذي يلجم الناس، العرق الذي يلجم الناس، يلجمهم أي يغطيهم. نعم. قال الشارح رحمه الله: وقيل معناه أنهم سادة ورؤساء، والعرب تصف السادة بطول العنق. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، يرويه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، هذا رجل صاحب أغنام ويحب البادية، صاحب أغنام ويحب البادية، يحب أن يبقى في البادية مع أغنامه بين الجبال والأشجار، ويمشي مع يحب ذلك. فعلم أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل بمحبة للأغنام والبادية، فأوصاه بهذه الوصية العظيمة التي يوصى بها كل راعي غنم، كل راعي غنم يوصى بها، هذه وصية أبو سعيد يوصى بها كل راعي غنم، يوصى بهذه الوصية. قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء. لا تؤذن بصوت خافت تسمع نفسك أو تسمع القريبين منك، ارفع صوتك بالنداء، ارفع صوتك بالنداء، أذن بصوت عال، صوت رفيع يصل إلى مسافة بعيدة. ولما تؤذن وأنت في البادية، هناك الأشجار وهناك الجبال وهناك مخلوقات قد تراهم وهناك مخلوقات لا تراهم، كل هؤلاء يشهدون، كل من يسمع صوتك يشهد لك يوم القيامة، يشهد له بهذا الشرف العظيم الذي ورفع الصوت بالأذان. فأوصاه أبو سعيد رضي الله عنه بهذه الوصية، قال: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، ارفع صوتك بالنداء، لا تؤذن بصوت خافت، وإنما ارفع صوتك ليكن صوتك عاليا بالنداء الصلاة، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، جن ولا إنس ولا شيء، يعني حتى الجبال والأشجار وغيرها من مخلوقات الله كلها تشهد له، مثل ما جاء في شهادة هذه الأشياء للملبي. قال: إلا شهد له يوم القيامة، يعني شهد له بهذا الشرف، هذا الفضل العظيم، النداء للصلاة. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. هذا سمعه أبو سعيد رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث دليل على استحباب آذان المنفرد ورفع الصوت بالنداء. وعند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. والسر في هذه الشهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب عالمي. أحسن الله إليكم. والسر في هذه الشهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب والشهادة اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلو الدرجة. وكما أن الله يفضح بالشهادة قوما فكذلك يكرم بالشهادة آخرين. وفيه أن حب الغنم والبادية ولا سيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح. نعم. يقول: السر في هذه الشهادة، يعني أن الجن يشهدون والإنس يشهدون وهذه الأشياء كلها تشهد، سر كون هذه الشهادة مع أنها تقع عند رب العالمين، شهادة عند رب العالمين عالم الغيب والشهادة، مطلع على كل ما كان من العباد من أعمال أو أقوال أو حركات أو سكنات، أحصى كل شيء وأحاط بكل شيء سبحانه. السر في ذلك اشتهار المشهود له، اشتهار المشهود وإعلاء يعني شأنه في ذلك اليوم العظيم بالرفعة وعلو الدرجة، بالرفعة وعلو الدرجة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين أينما كانوا. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين أينما كانوا. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين أينما كانوا. اللهم احقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم كن لهم حافظا ونصيرا، وعونا وظهيرا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك،